انتقم لا تبات الحديث والكلمات التي تصدر منه. علي يقول: كنت رجلا مزاء اي كثير المزي، فاستحييت ان اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، لان السؤال سؤال المحارم عما يتعلق بالجماع يؤذي المحارم ويحدث حياء المحارم. انت متزوج بفتاة، فكونك تتحدث بالجماع امام اخيها او امام ابيها او امام اقاربها، هذا يحدث بلا شك حياء الاخ ويحدث حياء الاب. ولذلك قال علي: كنت رجلا مزاء فاستحييت ان اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اغسل ذكرك وتوضأ. فللكلام مناسبة، وانظر إلى فقه الأنصار وإلى ذكاء الأنصار رضي الله تعالى عنهم. لما وقع العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأكل وجيء به مقيدا، وجيء به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واراد الانصار ان يتركوا فداء العباس اكراما لرسول الله، اتركوا الفدية من العباس اكراما لرسول الله، فلم يقولوا: يا رسول الله اذن لنا ان نترك لعمك فداءه. فحينئذ اذا قالوا هذه المقالة استشعر منا انهم يمنون ويتفضلون على رسول الله، لانهم سيجاملوه ويتركوا لعمه الفداء. ولكن ننظر الى هذا الادب الذي تأدبوا به، فقالوا: يا رسول الله اذن لنا ان نترك لابن اختنا فداء. الانصار اخوال العباس، فلم يقولوا: اذن لنا ان نترك لعمك حتى تكون المنة منهم عليه، ولكن قالوا: اذن لنا ان نترك لابن اختنا فداء حتى يقلب المنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم. فانتقي هذه الالفاظ وتحدث بها وافهم، والفاهم من فاهمه الله سبحانه وتعالى. كذلك لا تذكر اسماء اشخاص باعينهم مهما ارتكبوا في المجامع الكبرى وفي خطب الجمعة، فإن رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام ابتلي غاية الابتلاء من عبد الله بن أبي بن سلول، وأوذي غاية الأذى من عبد الله بن أبي بن سلول، وكان من ذلك أن قذف ابن سلول زوجة رسول الله بالزنا، ومع ذلك يصعد الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر فيقول: من يعذرني من رجل بلغني اذاه في اهلي، فوالله ما علمت على اهلي الا خيرا. حتى قال الصحابة: من هو هذا الرجل يا رسول الله؟ اخبرنا من هو. قال سعد بن معاذ: ان كان منا من الاوس قتلناه، وان كان من اخواننا من الخزرج امرتنا فافعلنا امرك. والرسول لم يسمه مع شدة الاذى، وكان عليه الصلاة والسلام يكثر ان يقول: ما بال اقوام يفعلون كذا ويفعلون كذا. فلا تواجه الناس ولا تذكرهم باسمائهم بما قدموه وما اسرفوا فيه. ولذلك قال ربنا جل ذكره: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. ثم ارشد الى العفو بقوله: او تعفو عن سوء ان الله كان عفوا قديرا. فحينئذ ينبغي الا تذكر احدا بسوء في المجامع الكبرى الا اذا لم يكن هناك بد من ازالة شره، الا بمثل هذا فتكون حينئذ ضرورة تخرجنا عن اصلنا الذي هو عدم ذكر الاشخاص، والضرورة تقدر لحسبها. وقد ورد في هذا الباب حديث الرجل